سيرت الوقتين كالوقت واحد. نية الجمع، نية جمع الظهر مع العصر، ونية جمع المغرب مع العشاء، طيرت الوقتين، يعني وقت الظهر والعصر أو وقت المغرب والعشاء، طيرت الوقتين كالوقت الواحد. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.